ملخص كتاب فن الانتقاء من أخضر.com لمؤلفته شينا إنغار، ترجمة مايا أرسلان. تقوم حياتنا على العديد من الخيارات وفي كل لحظة بها، بداية من متى سنستيقظ أو ماذا سنرتدي أو ماذا يجب علينا شراؤه وبمن سنتزوج وغيرها من المواقف التي ربما يكون الاختيار فيها أمراً مصيرياً. إذن كيف نختار؟ وما العوامل المؤثرة باختياراتنا؟ وكيف تؤثر الخيارات فينا؟ وهل كثرة الخيارات تساعدنا على اتخاذ الخيار الصحيح؟ قدمت الكاتبة إجابات لتلك الأسئلة بناءً على دراسات في علم النفس وعلم الاجتماع وغيرهما. أولاً، حول الاختيار. عند تصوير الدماغ بتقنية الرنين المغناطيسي، وجد أن هناك خطوطاً قشرية بوسط الدماغ مسؤولة عن تلقي المعلومات من الوسط المحيط عن طريق الحواس، ومن ثم تقييم مردوداتها مثل معرفة أن السكر مذاقه حلو. هذا الجزء قد يساعدنا على توجيه اختياراتنا، ولكن الجزء المسؤول عن عملية اتخاذ القرارات العفوية هو قشرة الفص الجبهي، ويشغل مساحة أوسع لدى البشر من باقي الأجناس، مما يدل على أن الاختيار أمر متأصل في طبيعتنا. كذلك فإن الاختيار أمر فطري نولد به، فعند إجراء تجربة على أطفال رضع لم تتجاوز سنهم 4 أشهر، في بداية التجربة ربط الباحثون أوتاراً بأيدي الأطفال وتركوهم يتعلمون أنه من خلال شد الوتر يصدر صوت موسيقي ممتع. وعندما قام الباحثون في وقت لاحق بقطع الارتباط بالوتر وجعل الموسيقى تعزف على فترات عشوائية، أصبح الأطفال حزينين وغاضبين، على الرغم من أنهم سمعوا القدر نفسه من الموسيقى في كلتا الحالتين. فيتضح من هذه التجربة أن الأطفال لم يرغبوا في سماع الموسيقى فحسب، بل كانوا يتوقون إلى القدرة على اختيارها. ونجد الاختيار كذلك أمراً غريزياً بالحيوانات، فمن ملاحظة سلوك الحيوانات التي تعيش بالحدائق المخصصة دون أن تسعى للبحث عن الغذاء أو تخاف حيوانات أخرى مفترسة أكثر حزناً واكتئاباً وأقل أعماراً من تلك التي تعيش بالبرية وتتمتع بخيارات عديدة وتستطيع اختيار وتحديد مسار حياتها، بل وتحاول تلك الحيوانات المحتجزة الهرب باستمرار. وعند مقارنة شأن الاحتجاز عند البشر، نجد أن الإنسان قادر على اختيار الحرية حتى عندما يكون أسيراً، ولكن ترتفع قدرته الصحية عندما يشعر أنه متحكم في اختياراته. فعندما أجريت تجربة سنة 1976 بدار أردن هاوس للمسنين على أيدي العالمين إيلين لانجر وجودي رودن، قسم المنسق الاجتماعي الدار إلى مجموعتين بدورين مختلفين، وحدد لنزلاء الدور الأول نباتاً معيناً ستهتم به الممرضات، وحدد مواعيد مشاهدة الأفلام يومي الخميس والجمعة، مع توضيح أن الدار مسؤولة عن تولي رعايتهم. وعلى النقيض بالدور الثاني، حيث تركت الحرية لكل نزيل باختيار النبات الذي يفضله وجعله المسؤول عن رعايته، وتركت لهم حرية اختيار موعد مشاهدة الأفلام يوم الخميس أو الجمعة، وتوضيح الدار للمسنين أنها حياتهم ولهم مطلق الحرية في التصرف. وبعد مضي 3 أسابيع، وجد أن نزلاء الطابق الثاني كانوا أكثر سعادة مقابل تدهور صحي لنزلاء الدور الأول الذين أعطوا هامشاً أقل من الخيارات. ثانياً، الدين والمجتمع. ما تأثير الانتماء الديني للأفراد في صحتهم وسعادتهم؟ كان ذلك عنوان دراسة قامت بها الكاتبة على أكثر من 600 شخص منتمين إلى 9 ديانات مختلفة تصفها بالأساسية، لتعرف ما إذا كان اعتناق المرء لدين ما يؤثر في اتخاذ قراراته، وهل يشعر الشخص المتدين بالعجز الدائم بسبب شعائر الدين وتعاليمه؟ فزارت أماكن ودور العبادة المختلفة لملء 3 استبيانات. فالاستبيان الأول كان يحوي أسئلة عن مدى التزامهم الديني ومدى تأثير الدين في عدة أمور في حياتهم، من المأكل والملبس وهوية من نخالط ومن نتزوج. وحصل المنتمون إلى الديانات الأساسية على المعدلات الأعلى مقارنة بالمنتمين إلى المذاهب الليبرالية. وأما الاستبيان الثاني فكان يقيس مستوى تفاؤل الأشخاص حول مجموعة من الأحداث الافتراضية السعيدة والمؤلمة. والاستبيان الأخير كان يدور حول ما إذا كانوا قد تعرضوا لانهيار عصبي أو فقدان للوزن، وكانت النتيجة أن أصحاب الديانات أكثر ليونة وتفاؤلا في مواجهتهم للمحن ومن الملحدين بخاصة. وكاستنتاج عام من الدراسة، فإن القيود التي تفرضها الأديان لا تقلل من تحكمنا بشؤون حياتنا ولا تتركنا نفعل كل ما يحلو لنا، بل تحقق التوازن بين هذا وذاك. وماذا عن ثقافة المجتمع الذي ننشأ به؟ هل لها دور أيضاً في اختياراتنا؟ سنرى ذلك من خلال هذه التجربة التي أجريت في مدرسة ابتدائية بولاية سان فرانسيسكو بواسطة الكاتبة والأستاذ مارك ليبر. تم تقسيم الأطفال لـ3 مجموعات ما بين أطفال من أصل أمريكي وآسيوي، وكانت التجربة تتضمن طاولة عليها 6 ورقات مختلفة تحدد نوعية اختبارهم، و6 أقلام ماركر للإجابة، وكرسيان أحدهما للطفل الذي سيجري الاختبار والآخر للسيدة سميث. وطلب من أطفال المجموعة الأولى أن يختاروا الورقة التي تحلو لهم ولون القلم الذي سيكتبون به إجاباتهم، بينما حددت السيدة سميث للمجموعة الثانية نوع الاختبار ولون القلم الذي سيستخدمونه. أما المجموعة الثالثة فقد قيل لهم إن أمهاتهم يفضلن لهم نوعاً معيناً من الأوراق وألوان الأقلام. نأتي الآن لنتيجة الدراسة. الأطفال الأمريكيون بالمجموعة الأولى كان أداؤهم أفضل من أقرانهم بباقي المجموعات، وعلى النقيض فالأطفال من أصل آسيوي كان أداؤهم مرتفعاً بالمجموعة الثالثة أكثر من باقي المجموعات، وكان الأداء الأدنى في كلا الحالتين بالمجموعة التي فرض عليها الاختيار من قبل السيدة سميث. ومن هنا نستنتج نظرية المجتمع الفردي الذي يمثله الشعب الأمريكي، ويتجلى فيه التركيز على الاستقلالية في عملية الاختيار، والمجتمع الجماعي المتمثل في الشعوب الآسيوية ويرتكز على التفكير في الجماعة كالعائلة والفريق. ثالثاً، خدعة الاختيارات. هل نتمتع حقاً بوفرة من الخيارات في عالمنا المعاصر؟ سنجيب عن هذا السؤال من خلال الدراسة الآتية التي قامت بها الكاتبة بأوروبا الشرقية، وقدمت للمشاركين 7 أصناف من المشروبات الغازية التي نطلق عليها اسم الصودا، مثل الكوك، الدايت كوك، والبيبسي، والسبرايت. وكان رد أول مشارك الذي أدهش الكاتبة أن مسألة الاختيار لا تهمه، لأن كل المشروبات الغازية لا تتعدى خياراً واحداً، ووافقه الرأي باقي المشاركين. وذلك يوضح لنا أن الفروق بين الاختيارات قد تبدو سطحية جداً وتنحصر في أمور طفيفة. والآن مع السؤال الثاني، هل كلما ازدادت الاختيارات اقتربنا للاختيار الصواب أكثر؟ سنعرف الإجابة من خلال دراسة حول أنواع المربى. بمتجر في سان فرانسيسكو يحوي العديد من المنتجات بأنواعها المختلفة، اقترحت الكاتبة على صاحب المتجر أن يضع كشكاً للتذوق قرب المدخل. تارة تعرض به مجموعة واسعة من النكهات من 24 إلى 28 نكهة، وتارة أخرى يتم عرض 6 نكهات فقط. وتمت مراقبة سلوك المستهلكين في كلا الحالتين، وأسفرت النتيجة عن الآتي: كان معدل المستهلكين الذين توقفوا لتجربة المربى عند الكشك الذي يضم تشكيلة واسعة 60%، والأربعون بالمئة المتبقية للكشك صاحب التشكيلة الأصغر. أما بالنسبة إلى معدل شراء علب المربى، كانت تشكيلة علب المربى الأصغر 6 أضعاف التشكيلة الأخرى. وتفسير ذلك يرجع إلى ظن المستهلكين أنه كلما اتسع هامش الخيارات أمامهم كان الأمر أفضل وأكثر جاذبية، بينما في حالة عدد الاختيارات المحدود استطاعوا تحديد اختيارهم وإتمام عملية الشراء. ومن خلال بعض الدراسات تبين أن الناس عادة يرتكبون أخطاء إدراكية عند التمييز بين أكثر من 5 إلى 9 مسائل، ويفقدون القدرة على التمييز إن فاق عدد المسائل 9. والآن وصلنا إلى السؤال الثالث: هل كلما ازدادت الخيارات أصبحنا نتمتع بحرية أكبر؟ في بداية الأمر، حرية الاختيار تطوي بداخلها بعض المطالب، وربما لا نكون أحراراً حقاً، بل إن حرية الاختيار قد فرضت علينا اتباعاً لسياسة الديمقراطية. أما بالنسبة إلى الخيارات الكثيرة، فهي تجعل عملية الاختيار مربكة وتمثل عبئاً على صاحبها، وتزيد من شعوره بالندم بسبب الإحساس بخسارة أحد الخيارات أو التضحية به، وذلك الإحساس قد يفوق بمراحل إحساس الفرحة بما اخترنا اقتناءه، ولذلك علينا تقليل بعض من خياراتنا. رابعاً، التأثير في القرارات. هل اتخذت يوماً قراراً ثم ندمت عليه؟ ربما كانت لحظة تسرع، أو تم التأثير عليك بشكل ما. في البداية يجب أن نتعرف طريقة تفكيرنا وتحليلنا للمعلومات، فالعقل يستخدم نظامين للتفكير. أولهما النظام الأوتوماتيكي، وهو المسؤول عن اتخاذ ردود الأفعال السريعة المعتمدة على الأحاسيس دون بذل أي جهد في التفكير ودون أي وعي. وعلى النقيض النظام الثاني التأملي، الذي يعتمد على المنطق والحكمة ويستشرف المستقبل، مما يساعد على تكوين أفكار صائبة. ونأتي الآن لكيفية التأثير في اختياراتنا، وذلك بأربعة أمور: أولها التعرض للإغراء، وأكثر التجارب إيضاحاً لذلك تجربة مارشميلو ستانفورد التي قام بها العالم والتر ميشيل في أواخر الستينيات على مجموعة من الأطفال لم تتجاوز سنهم 4 سنوات. في المرة الأولى يكون الطفل بغرفة بها باحث، وأمامه قطعة من الحلوى، ويخير الطفل بين الانتظار فترة من الزمن والحصول على قطعتين من الحلوى أو رن الجرس في حال التهامه للقطعة على الفور. وفي المرة الثانية وضع العالم ميشيل مصادر للإلهاء بالغرفة، مثل الألعاب أو طلب التفكير في أنشطة مسلية أو وضع غطاء فوق طبق الحلوى. في الحالة الأولى تعرض الأطفال لإغراء شديد، ولم يستطع أغلبهم الانتظار أكثر من 3 دقائق، وبعد سنوات وجد الباحثون أن الأطفال الذين سيطروا على أنفسهم كانوا أكثر نجاحاً بحياتهم في المستقبل. أما في الحالة الثانية، عندما ساد التحكم في المغريات، طالت مدة الانتظار لدى الجميع بنسبة 60%، وزاد عدد الأطفال الذين تحكموا بذواتهم. وثاني الأمور التي تؤثر في قراراتنا تقديم المعلومات وصياغتها، فهي تشكل اختلافاً في رؤيتنا وتعاطينا مع الاختيارات. وثالث تلك الأمور الأفكار المغلوطة، إذ إننا نحبذ اختيار المعلومات التي تتماشى مع ما نفضله أو تتوافق مع الخيارات السابقة، فحتى الخبراء لديهم ميل لتقبل المعلومات إذا كانت تؤكد المعطيات التي يملكونها بالأساس، ويجب عدم التمسك بجميع قراراتنا. فقد أثبتت الدراسات أن الذين يثقون كثيراً بتوقعاتهم لم يكونوا على قدر كبير من الدقة بالإجمال، فلنتجنب الوقوع بتلك المشكلة يجب أن نقدم الحجج المناقضة لخياراتنا ولا نكتفي بالداعمة منها فقط، ونبتعد عن التحيز. وآخر الأمور التي تحمينا من التأثير في قراراتنا هي عدم الاتكال تماماً على رأي شخص ما، بل علينا أن نستعين بمقترحاتهم، ومن ثم نقوم بتجزئة الخيارات إلى مكوناتها الأساسية ودراسة نسب ملائمة كل خيار منها بالنسبة إلينا، وتحديد كل من الإيجابيات والسلبيات للأمور. خامساً، الحياة أم الموت؟ تخيل أنك تعرضت في يوم من الأيام لموقف خطير وضع حياتك على المحك، ماذا ستختار حينها؟ هل ستواجه الخطر وتتمسك بالحياة أم تستسلم للموت؟ ربما لن نعرف الإجابة بالضبط إلا إذا وضعنا في الموقف، ولكن دعنا نتأمل تجارب هؤلاء المغامرين الذين نجوا واختاروا البقاء على قيد الحياة ليقصوها علينا، مثل ستيفن كاليهان ذي 30 عاماً الذي صمد 67 يوماً بعرض البحر، حيث انقلب مركبه على بعد 800 ميل غرب جزر الكناري بسبب هبوب عاصفة هوجاء، معتمداً على تخزين مياه الأمطار وأكل حيوان بحري قشري يلتصق عادة بجوانب السفن والصخور وتجتذب بقاياه الطيور، ولعب اليوغا للحفاظ على سلامة قواه العقلية حتى جرفه التيار ووجد عند شواطئ غوادالوب، فأصبح ستيفن كاليهان من القلائل الذين تمكنوا من الاستمرار بمفردهم في عرض البحر لأكثر من شهر. ربما يرجع ذلك لكونه بحاراً متمرساً في الأساس، ولكنه رجح أن سبب نجاته هو اختياره العيش. ماذا عن اختيار الموت أو الحياة نيابة عن أحدهم؟ هناك طفلة تدعى جولي، ولدت قبل موعدها وبوزن أقل من الطبيعي وتعاني من نزيف دماغي، نقلت إلى العناية المركزة ووصلت بآلة التنفس الصناعي. بعد مضي 3 أسابيع على متابعتها للعلاج، لم يطرأ أي تحسن على وضعها الصحي العام، ووضع الأطباء الآباء في 3 سيناريوهات. أولها أنهم اتخذوا الخيار الطبي الأمثل ونزعوا عنها جهاز التنفس دون إخبار والديها والاكتفاء بنقل خبر وفاتها. أما في السيناريو الثاني، عرض الأطباء على الوالدين 2 حلول بين نزع جهاز التنفس عن طفلتهما مما سيجعلها تموت على الفور أو تركها على الجهاز، وفي هذه الحالة إما أنها ستموت بعد 4 أيام وإما ستكمل حياتها في عجز تام عن المشي والتحدث والتفاعل مع الآخرين. وهنا قرر الأطباء تبعاً للوضع الصحي الحرج نزع الجهاز لمصلحتها. وأخيراً السيناريو الثالث، وهو مثل الثاني تماماً مع اختلاف أن الأطباء تركوا القرار للوالدين وحدهما. في الدراسات التالية التي أقيمت بجامعة كولومبيا وأجريت على مشاركين تصرفوا كأهل جولي وقاموا على هذا الأساس بملء الاستمارات المقدمة إليهم، فكانت النتيجة أن الذين تعرضوا للسيناريو الثاني سهل عليهم توضيح الأطباء لقرارهم تقبل الوضع، فجعلهم واثقين بأنه الحل الأمثل وخفض عليهم الضغط، وكانت مشاعرهم أفضل ممن كانوا في السيناريو الثالث ووافقوا على نزع الجهاز، فأصيبوا بالاكتئاب والحسرة والشعور بالذنب، وكان وضع الذين بالسيناريو الأول أفضل من الجميع. وختاماً، إن الرغبة في الاختيار هي دافع طبيعي، وربما تعتبر وسيلة لمساعدتنا على الاستمرار. وعندما نتحدث عن الاختيار، فنحن نقصد القدرة على السيطرة على أنفسنا وعلى محيطنا، وكذلك القدرة على تقييم الخيار وتحديد الفرق بين الخيارات المطروحة. ووجدنا أن للاختيارات آثاراً على حياتنا وأنفسنا بكل المقاييس، سواء كانت طفيفة أم جسيمة، بل ربما يتحتم علينا اتخاذ قرارات مصيرية نيابة عن أشخاص نحبهم.